الطيارة فيها الشيب ياسمينة. لكن قلبي به 90 كاملة شيخ يدور على العكاز مسكينا. يا عمر رفقا بنا يا عمر ما زلت تضحكنا يا عمر حينا وتسرق من ضحكاتنا حينا. فاصفرت أمانينا أنا وقلبي ركضنا في عباءتنا لآخر اللوز فاصفرت أمانينا. خوفي إذا ذبلت خوفي إذا ذبلت خوفي إذا شمس بأعيننا تصحو ونحن رقود في مراثينا. يا عمر رفقا بنا ما زلت تضحكنا حينا وتسرق من ضحكاتنا حينا. تضحكنا حينا وتسرق من ضحكاتنا حينا. ولم نزل رغم نبت الشيب في دمنا نحبو صغارا يمتد الهوى فينا. ولم قلب عد لي صغيرا مثل ما ولدت قمرية فوق قش الروح تشرينا. يا عمر رفقا بنا ما زلت تضحكنا حينا وتسرق من ضحكاتنا حينا. تسرق من ضحكاتنا حين